بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة في سورة آل عمران ليمهد سبحانه وتعالى بالرد على نصارى نجران الذين زعموا أن عيسى عليه السلام ابن لله جل ربنا وتعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. فجاءت الآيات لترد عليهم، مع أن الأمر عظيم. تدرون ماذا قالوا؟ قالوا اتخذ الله ولدا، جاءوا شيئا إدا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. كلمة عظيمة قالوها، وأتوا ليجادلوا فيها، ومع ذلك انظروا لرحمة الرحيم وكرم الهادي سبحانه. ما جاء الرد عليهم بقسوة تلك الكلمة التي قالوها في حق الله عز وجل. فنزل القرآن ليهديهم ويدعوهم بالتي هي أحسن. ولذلك لما سمع النجاشي سورة مريم قال: ما عدا عيسى أن يكون إلا هذا، هذا والذي أتى به موسى يخرج من مشكات واحد. ما الذي حصل؟ كيف رد الله هذه الكلمة العظيمة التي قالوها في حقه سبحانه؟ قص عليهم قصة آل عمران وفضائل عمران وفضائل امرأة عمران وفضائل مريم بنت عمران التي اصطفاها الله على العالمين، وفضائل زكريا زوج أختها أو زوج خالتها، وفضائل يحيى ابن أختها أو ابن خالتها، وفضائل عيسى. ثم قال: لكنه ليس ولدا لله عز وجل، ما كان لله أن يتخذ ولدا. انظر هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله عز وجل، يستمين قلوبهم ببيان الفضائل الحقيقية لهؤلاء الناس، لكن لا يبلغ الأمر أبدا أن يكونوا شركاء مع الله في شيء من أمره. فكم نحن بحاجة أن نرحم الناس، إذا رب الناس الذي قيل فيه كل هذا الكلام يرد بهذا الأسلوب الذي يحبب ولا ينفر، الذي يجذب ولا يبعد. فماذا نقول نحن في أناس فعلوا أقل من هذا؟ ما قالوا عيسى ابن الله، ووقعوا في شيء من المخالفات، قد يكون عن شهوة وقد يكون عن شبهة، ويعاند ويدادل. فكم نحن بحاجة أن ندعوهم بالتي هي أحسن. هذا القرآن يأمرنا بهذا ويعلمنا هذا. ما الذي حدث يا ربي؟ سيقص الله عليك قصة، نحن نقص عليك أحسن القصص. الله سيقص عليك قصة، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الله سيقص عليهم قصة، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. اسمع القصة من أولها، وما أجمل قصص القرآن، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما القصة؟ قال ربي إذ قالت، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، ناصب لجوابه خافض لشرطه. فما متعلقه؟ لأنهم قالوا لنا لما درسنا النحو أن الظروف لابد لها من متعلق، فما متعلق هذا الظرف؟ اختلف المعربون على أقوال. القول الأول: والله سميع عليم إذ قالت. فهو متعلق بالسميع، سميع لقولها، سميع إذ قالت، فهو متعلق بالسميع، وسميع شبه فعل فيتعلق به الظرف، اسم يشبه الفعل، وهذا اختيار الطبري. القول الثاني قالوا لا، ما نعلقه بشبيه الفعل، نعلقه بالفعل. أين الفعل؟ أين الفعل؟ أين الفعل؟ اصطفى، وهذا قول الزجاج وهم العلماء اللغة، إن الله اصطفى آل عمران إذ قالت امرأة عمران، وهذا رده ابن عطية، وابن عطية من أئمة اللغة. لماذا؟ قال لأنه سيخرج عمران من الاصطفاء. وما الدليل على ذلك؟ كيف سيخرجه؟ معنى الآية إن الله اصطفى آل عمران إذ قالت امرأة عمران، من المصطفى من آل عمران؟ المرأة، فأخرج عمران من الاصطفاء. لو قلت بهذا القول إن الله اصطفى عائلة آل عمران لما قالت امرأة عمران، إذن امرأة عمران هي التي كانت سبب الاصطفاء، وهذا لا دليل عليه. العائلة كلها مباركة كما قلنا في خطبة ماضية. القول الثالث قالوا ليس هناك فعل فنقدر فعلا، وهذا قول المبرد والأخفش. واذكر إذ قالت امرأة عمران، وهذا كثير في القرآن، لا تجد فعل فتقدر واذكر. فالله يريدنا أن نذكر هذه القصة، ويأمر رسولنا أن يذكرها لنا، ونحن نذكركم بها. فمثل هذه القصة ينبغي تذكرها، واذكر إذ كذا، واذكر إذ كذا، فتذكروا هذه القصة يا إخوة، وذكروا الناس بها، فإنها تفتح على الناس أبواب من سعة فضل الله بالتعلق بدعائه، أعظم من جميع الأبواب التي يظن الناس أنها أغلقت من أبواب الدنيا. يا صاحب الهم اذكر، يا صاحب المصيبة اذكر، يا صاحب الحاجة اذكر، يا صاحب البلية اذكر، اذكر إذ قالت امرأة عمران. وكلنا أصحاب هم، أصحاب بلاء، أصحاب حاجة، فدعونا نتذكر ما الذي حدث. القول الرابع قالوا هذه ما لها متعلق، إن قلنا اصطفى ما استقام، وإن قلنا اذكر ما ذكرت. قالوا إذ هذه زائدة، وهذا قول أبو عبيدة وابن قتيبة، هؤلاء من أئمة اللغة، لكن حقيقة دعوة الزيادة في القرآن تحتاج إلى دليل واضح. إذن دعونا نتذكر هذه القصة. ما هي هذه القصة؟ متى بدأت تفاصيلها؟ بدأت التفاصيل يا إخوة إذ قالت امرأة عمران، بدأت مع هذه المرأة الحامل، لما حملت قالت قولة سجلها الله لها خالدة في القرآن الكريم. سبحان الله، أحيانا إنسان بموقف يخلد عند الله، موقف رجل جاء من أقصى مدينة يسأل، وسطر القرآن ماذا قال لموسى، ورجل من أقصى المدينة جاء يسعى وسطر القرآن ما قال لأصحاب القرية، ورجل مؤمن من آل فرعون قال قوله وسطر. ما أعظم أن تقول كلاما يخلده الله. يعني كعب بن مالك يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يا كعب ما نسى ربك وما كان ربك نسيا بيتا من الشعر قلته. قلت الله عشان بيت شعر؟ ما هو يا رسول الله؟ قال لما قلت زعمت سخينة أن تغالب ربها وليغلبن مغالب الغلابي. بيت قاله ما نساه ربه سبحانه له، فأعظم به. لما تقول قولة يخلدها القرآن هذا الشرف. والمرأة قالت قولة ودخل التاريخ من ذكروا في القرآن الكريم. ماذا قالت؟ تشوقنا أن نعرف. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني، نذرت يعني التزمت، التزمت أن أجعل ما في بطني منذورا في هذه الطاعة التي ذكرتها. إنها امرأة عظيمة عظيمة، يوم أن جعلت من ولدها من هو مفرغ لطاعة ربها وخدمة دين ربها. إنسان أحيانا ما يتبرع بخمس ريال، أحيانا إنسان ما يتبرع بوقته، أحيانا إنسان يعصي الله لأجل ولده. أما أن تجد امرأة بهذا العقل تتبرع بولدها لطاعة ربها، إني نذرت لك ما في بطني محررة. إيش معنى محررة؟ ها؟ خالصة، إيه؟ عتيقا، محررا عتيقا من كل شغل، مفرغا حبيسا لخدمة بيتك، خالصا لك. هذه معنى محررة. حررته من رق أن يخدم غير الله، وفرغته لطاعة الله. ليس لي فيه شيء، يعني يوم من الأيام أقول له يا كذا اذهب ائتني بكأسة ماء، لا، خلاص هذا منذور لله، خرجنا منه لله ما عاد نرجع. فرغته تماما لطاعة الله، لخدمة الله عز وجل. قال الولد يا والدي انذروني لله، فقال الأبوان نذرناك لله، اذهب اطلب العلم. فمرت سنين فجاء يدق باب الشيخين الكبيرين، فقالوا من؟ قال أنا ولدكما. قال أي ولد؟ كان لنا ولد نذرناه لله وما عاد نرجع. أن تنذر شيئا لله، فكيف إذا نذرت ولدك وهي امرأة تتعلق كثيرا بأولادها؟ إني نذرت لك ما في بطني، وهذا دليل على جواز النذر المجهول. إيش اللي في بطنها؟ واحد ولا اثنين؟ ذكر ولا أنثى؟ حي ولا ميت؟ ما تدري. فيجوز النذر المجهول، ولكن النذر يتساهل فيه ما لا يتساهل في غيره، لأنه تبرع. وهذا دليل من قال أن التبرعات تقبل فيها الجهالة، لأنها ليست معاوضة. حتى نشدد في الأمر ونقول قد يخسر هذا أو يظن هذا أو يحدث شيء من التنازع، هو جعله لله عز وجل. قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا. قال ابن فارس الحرية خلاف العبودية والبراءة من كل نقص وعيب. فنذرته لله سبحانه وتعالى نذرا طيبا مباركا، ليس لأنه أسوأ ما عندها قالت اجعلوا لله، بل نذرته على هذا الوجه، إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا عتيقا من كل عمل، مفرغا لهذا العمل. إيش معنى محررا؟ خالصا. قال بعض المفسرين وفيه إشارة أن الإنسان لا يبلغ الحرية إلا إذا أخلص عمله لله، فمهما كنت تعمل لترضي غير الله فأنت فيك عبودية لهذا الذي تريد أن ترضيه من دون الله عز وجل. لن تذوق طعم الحرية حتى تعرف معنى أن تخلص عملك لله عز وجل. وإلا فكم من صور للعبودية جاءت في صورة الحرية، يظن نفسه حر، رئيس، مسؤول، وهو حقيقة في قمة العبودية لغير الله عز وجل والائتمار بأمرهم. منهم من هو عبد المال، منهم من عبد الدينار، منهم من عبد المرأة، منهم من عبد الخميلة، منهم من عبد، يعني العبودية في الناس كثيرة جدا. منهم من عبد نفسه، عبد هواه، فرأيت من اتخذ إلهه هواه. بعض الناس عبد الهوى، الهوى هو الذي يقوده، يأخذه من أنفه حتى يذهب به إلى الرذائل، فيمرغ وجهه في الحش والقدر. عبد هوى ليس حرا. لن تكون حرا حتى تكون لله عبدا خالصا. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. لا إله إلا الله. لما الإنسان يفعل العمل الكبير يسأل الله القبول. كم منا من يفعل بعض الأعمال ويمن على الله، يا ربي هذا عمل عظيم جدا وأرجو أن تتقبله مني. فتقبل مني أي ارضى عني فاجعله مقبولا عندك. أسألك يا الله أن ترضى أن تقبل هذا النذر قربة لك. إن رضيت أن تقبل ابني قربانا لك فهذا الذي أتمناه، إنك أنت السميع لدعائي والعليم بحالي. إنك أنت السميع العليم. فما الذي حدث يا إخوة؟ عمل وقول وأدخلها في رحمة الله عز وجل. قال ربي فتقبلها، الفاء للتعقيب، أي أنه رضي منها هذا العمل وتقبله مباشرة. فتقبلها، أو قال عز وجل قبلها، فلما وضعتها، وضعتها يعني ولدتها، لما ولدتها وإذا بها أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى، وكأنها تتأسف وتتلهف. ليس من قضية أنها رزقت ذكر أو أنثى، القضية أنها كيف سيقبل النذر وهذه أنثى. هل معنى ذلك أن النذر ما قبل؟ لماذا؟ لأنه ليس الذكر الذي تمنيته كالأنثى الذي وهبت لي في خدمة بيت المقدس. الأنثى تحيض، كيف ستخدم البيت؟ كيف ستصحب الرهبان؟ كيف ستكون في خدمة العابدين وهي امرأة تتحجب عنهم؟ قالت وليس الذكر كالأنثى، وهذا فيه تفضيل جنس الذكور على جنس الإناث. وإني سميتها مريم. قال البيضاوي مريم في لغتهم أي العابدة، وسبحان الله مريم عرفت بالعبادة، حتى أن الله لما مدحها قالت وكانت من القانتين، يعني لتطيل العبادة. لأي درجة؟ لدرجة أنها تذهب بعيدا عن أهلها وتتخذ من دونهم حجابا وتعبد الله في محرابها، تفرغت للعبادة. قالت وإني سميتها مريم، فيه دليل على جواز أن تسمي المولود أول ما يولد. لما وضعتها سمتها، وإذا أخرت وأردت أن تؤخر وتشاور أخر اليوم السابع، لكن إذا كان الاسم حاضرا في ذهنك فسمي من أول يوم. في الصحيحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني ولد لي البارحة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. قالت وإني سميتها، من الذي سمى؟ الأم. فيه جواز أن تسمي الأم إذا لم يكره الأب. وإني سميتها مريم وإني أعيدها. ما معنى أعيدها؟ أحصنها. ففيه مشروعية إعادة الأبناء. لا إله إلا الله. شوف كلمة أعيدها ما الذي حدث؟ وإني أعيدها وذريتها. فيه جواز الدعاء للمعدوم. أي ذرية؟ ما في، ما لها ذرية عادة لو ولدت. فيجوز أن تدعو للمعدوم، لأولاد أولادك ما أتوا إلى الآن الذين لم يلدوا بعد. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قلنا شطن أي بعد، أو من شاط أي تمرد، والأقرب الأول لأن النون أصلية بدليل أنه صرف. وقلنا الرجيم فيه قولان، قيل فعيل بمعنى فاعل أي راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس، وقيل رجيم بمعنى مفعول أي أنه مرجوم بالشهب، وقلنا هذا الثاني أقرب. فما الذي حدث؟ سبحان الله يا إخوة، ما فضل الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا حين يولد يطعن الشيطان بأصبعه في جنبه إلا مريم وابنها عيسى. وعيدها مريم وذريتها عيسى من الشيطان الرجيم. والذي حدث أن كل مولود في العالم طعن في خاصرته من الشيطان لما ولد إلا هي وذريتها. كل قصة لما يقبلك الله وإذا بالله يستجيب لدعائك، يعني ما يتجرأ الشيطان عليك، ما يتجرأ الشيطان عليك. يعني هذه امرأة عمران عندها بنت ثانية زوجتها زكريا، جابت ولد ما هم بمعصية كما في الحديث الصحيح: ولا حاكت في نفسه امرأة قط. فلما يعيذك الله من الشيطان، ولذلك الله الله في الدعاء، الله الله في الدعاء، يا صاحب الحاجة، يا صاحب الهم، يا صاحب البلاء، ادعو الله لعل الله يبلغك أكبر ما يكون مما لم تريد، لم تتوقع أن يكون. لكن تأمل هذه الوقفة: إن في هذه الآية والتي قبلها وردت 4 مرات في كلام امرأة عمران. دعونا نبحث عن المرات 4، ومن يقول لي ما الفرق بينها؟ إن إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت، هذه الأولى، إني لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها، أي الثانية، أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها، هذه كم؟ ثالثة، مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هذه الرابعة. ما الفرق بين وإني في المواطن 4؟ قرأتم الآية؟ أنا عدت قراءتها حتى تقف معي عليه. إني نذرت، إني وضعتها، وإني سميتها، وإني أعيدها. ما الفرق بين هذه 4؟ واحدة تفرق عن 4، ما هي؟ نعم، كلها بالماضي. أعيدها أتت، احسنت، أحسن الله إليك، رفع الله والديك، كلها خبرها ماضي. إني نذرت، فعلت وانتهى. إني سميتها، فعلت مرة وانتهى. إني وضعتها، فعلت مرة وانتهى. إلا وإني أعيدها جاء بيش؟ بالمضارع اللي يدل على ماذا؟ على الاستمرار. لا، التحصين هذا ما هو مرة واحدة، ولدت مرة، نذرت مرة، سمت مرة، لكن وإني أعيدها أعيدها مرات ومرات باستمرار، لأن فعل المضارع يدل على الاستمرار. وهذا فيه دليل على شدة حاجتنا لاستمرارنا في إعادة أولادنا. وإني أعيدها يحصنها مستمرة في تحصينها. والله إننا نظلم أبناءنا لما نقصر في تحصينها. فلنتقي الله عز وجل، شيطان حريص، إذا جامعت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، تبه يدخل الشيطان على ولدك. إذا أكلت بسم الله تبه يدخل الشيطان على طعام تطعمه ثم ولدك. حصن نفسك وحصن ولدك، حصن أهلك، والله الله في التحصينات الشرعية. الله قص لنا القصة وقص لنا أنها استمرت في تحصين ابنتها. قالت وإني أعيدها بك، والله أعلم بمراده، هذا قول البقائي، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فما الذي حدث؟ فتقبلها ربها بقبول حسن. لا إله إلا الله. لما الله يستجيب الدعاء ويتقبل وبقبول حسن، تقبلها الله أي رضي عنها، وتقبل أن تكون هذه المرأة عابدة له، وتقبل أن تكون هذه المرأة ولية من أوليائه، وتقبل أن تكون هذه المرأة تدخل مشارق ومغارب التاريخ. انظر الآن كم النصارى الذين يعظمون مريم، والمسلمون الذين أيضا يكرمون مريم رضي الله تعالى عنها، لأن الله تقبلها. والله إذا تقبلك نادى في الناس بمحبتك، إني أحببته يا جبريل، فيحبه وينادي أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فتقبلها ربها بقبول حسن. شوف لما الله يتقبلك من صغرك وأنبتها نباتا حسنا، وهذا الدليل أن التربية تشبه النبات، تربية حبة حبة شيئا فشيئا تطور. تربية ليست كلمة تقولها ولا درس تلقيه ولا كتاب تقرأه، تربية عملية مستمرة من إحاطتهم بنصحك ومن حرصك على إتيان بكل ما ينفعهم وإبعاد كل ما يضر. قال وأنبتها نباتا حسنا. قال ابن عباس كانت تكبر في اليوم ما يكبر غيرها في سنة. كم عقلها وكم قوتها وكم، إذا كانت تكبر في اليوم يعني كل يوم يزيد عليك بسنة كاملة. يعني لما صار عمره 20 يوم كان 20 سنة. لا إله إلا. قال قتادة حدثنا أنها وابنها لم يعصي الله. استقبلها بقبول حسن، أنبتها نبات حسن. وإذا ربي أهملك في معصيته فقد خذلك، وإذا أكرمك بطاعته فقد أعصمك، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت. قال وأنبتها نباتا حسنا. من شدة حب الله لإكرامها وكفلها زكريا، جعل نبي ذاك الزمان هو الذي يكفلها، وفي قراءة وكفلها. ما معنى كفلها؟ أي ضمها إلى كفالته، فصار النبي هو الذي يأتني بها، نبي يربيها، نبي يقوم على شأنها، نبي من أنبياء الله. انظر لما الله سبحانه وتعالى يريد لك الخير ماذا يصنع بك؟ قال وكفلها زكريا. واختلفوا من زكريا. القول الأول قول ابن إسحاق، قال زكريا هذا زوج خالتها، لأن زكريا وعمران متزوجين خوات، فزكريا هذا زوج خالتها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الكفالة الخالة بمنزلة الأم فاللي كفلتها خالتها تحت زكريا، وهذا اختيار ابن جرير. القول الثاني قالوا لا، وهو قول السدي، قالوا زكريا هذا زوج أختها، زكريا متزوج أخت مريم، بدليل في يوم المعراج أو في ليلة المعراج الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فرأيت زكريا، فرأيت يحيى وعيسى أبناء الخالة، قال رأيت يحيى وزكريا ابني الخالة. إذن هو متزوج أخته، فكان عيسى ابن خالة يحيى. قال أصحاب القول الأول: قد يكون ابناء خالة يعني ابناء خالة أمه، إيش المشكلة يعني؟ قد يطلق توسعا أبناء خالة أمه، هذا يحتاج دليل حقيقة، ما معنى دليل واضح؟ فليظهر أنه زوج أختها. وكفلها زكريا، إلى أي درجة زكريا كان يهتم بها؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب، شوف كلما تدل على إيش؟ استمرار، ولكن التربية تحتاج استمرار. كان يتفقدها يا إخوة بشكل مستمر حتى في طعامها. لما الله عز وجل يتولاك يسخر لك شيء ما تتوقع. النبي كان يتفقدها في طعامها ويتأكد أنها تأكل طعاما طيبا حتى لا تأكل شيء من الحرام فما تنبت نباتا حسنا. النبي بنفسه يشرف على قضية طعامها، ولو شاف عندها طعام على طول من أين لك هذا؟ كيف؟ من أين جاء؟ يقول أحد العلماء: وكانت فيه تأتيه غفلة في المجلس، فسألوا على قوة ذاكرتك وحفظك لكنك أحيانا تفصل. قال: كان أبي قد أهد لأمي ألا ترضعني امرأة حتى أكون آكل من الحلال، فجاءت جارتنا فبكيت ولم تكن أمي موجودة فأخذتني وأرضعتني رضعة أو رضعتين، فدخل أبي فزجرها. فهذه الغفلة اللي تأتيني في مجلس العلم لما ينسى بعض العلم من تلك الرضعة. أكل الحلال يؤثر على الدين، على العبادة، على الدمعة، على القبول. فمريم ما أكلت إلا حلالا، والمشرف على قضية أكلها هو زكريا بنفسه، وإشراف مستمر كلما دخل عليها، كلما ويسأل من أين هذا الطعام وكيف جاء ومن أين جاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب، ما هو المحراب؟ المحراب هو أشرف مكان في البيت أو في المسجد، أشرف مكان في البناء يسمى محراب. انظر، أشرف مكان في المسجد مكان ما يصلي الإمام، هذا اسمه محراب. في البيت، في القصر، أين أشرف مكان؟ هذا يسمى محراب. قال بعضهم: المحراب سمي لأنه محارب للشيطان، وهذا يحتاج لدليل. إذن المحراب هو أشرف مكان في البناء، فهي كانت موضوعة يا إخوة في بيت المقدس، في أشرف علية في بيت المقدس، وعلشان تصل لها لابد تدخل. وليظهر أنها كانت تتخذ حجاب وتفصل من الناس، والظاهر أنها كانت في الجانب الشرقي من بيت المقدس، فأشرف علية وضعت فيها مريم. شوف ربي لما يعتني بك جعلها في أفضل مكان في البلد المبارك بيت المقدس، وجعل نبي يكفلها. طيب إيش أيضا؟ طيب أيضا وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها وجد الرزق موجود عندها قبل أن يدخل عليها. وإذا بالله عز وجل من حسن إنباتها النبات الحسن أطعمها الله عز وجل قبل أن يأتي زكريا بالطعام. وهذا فيه إثبات كرامات الأولياء، لأن مريم على الصحيح على فضلها ليست نبية خلافا لابن حزم وغيره، لأنه لا نبية من النساء. ف ففيه إثبات كرامة الأولياء. يأتيها رزق، قال رزقا، لماذا نكر؟ قال البقاعي نكر لأنه كان مختلف الألوان، ليس لونا واحدا حتى أقول الرزق اللي يعني باستمرار يأتي، لا لا، رزقا، لا إله إلا الله. يعني طيب إيش هو الرزق هذا؟ فيكم فضول تبون تعرفونه؟ قال قتادة فاكهة الصيف تأتيها في الشتاء وفاكهة الشتاء تأتيها في الصيف. هذه فاكهة شتوية، كيف استطعت تحصلين عليها طازجة في الصيف؟ هذه فاكهة صيفية، من أين وصلت لك في الشتاء؟ شيء عجيب. أولا الطعام من أين جاء؟ ثانيا كيف يأتي من غير وقته؟ ثالثا كيف يتنوع لها؟ رابعا من الذي أدخله؟ حتى تعلم أن الله إذا كفلك تولى أمرك. والسبب دعوة ذيك المرأة الحاملة، لا تستهينوا بالدعاء، لا تستهينوا بالدعاء. كم من هموم تفرج، كم من خير يأتي، كم من توفيق بسبب هذه الدعوات التي تقبلها الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. مجاهد قال قول عجيب، وهذا من عجائب مجاهد، ومر بنا في علوم القرآن أن مجاهد عنده بعض التفاسير التي انفرد بها. قال رزقا يعني علما، كان يجد عندها صحف من العلم. لا شك أن العلم من أعظم الرزق، لكن هذا يحتاج إلى دليل. قال وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، أنى يعني من أي جهة، كيف هذا يأتي لك وهو في غير وقته؟ فيتعجب النبي على شرفه من هذا الرزق. قالت هو من عند الله. أول الشكر وأعظم الشكر أن تنسب الشكر وأن تعرف أنها من عند الله. أعظم الشكر ألا تقول هذا بقوتي، هذا بذكائي، هذا بأننا من عائلة مباركة وأن آبائي وأجدادي، هذا لأني أصلا ربي يحبني أنا. لا لا لا لا لا، أنت ولا شيء، انسى أنا هذه، أترك أنا وأخواتها، أترك أنا وأخواتها، أنا ولي وعندي، هذه جنبها على جنب. أنا اللي أهلكت إبليس أنا خير منه، ولي اللي أهلكت فرعون أليس لي ملك مصر، وعندي اللي أهلكت قارون، إنما أتيت على علم عندي، لا لي ولا عندي ولا أنا، هو من عند الله. أول شكر النعمة أن تنسبها يا الله. من أين لك هذا الحفظ؟ من أين لك هذا العلم؟ من أين لك هذا الاستنباط؟ من أين لك هذه الفائدة؟ من أين لك هذه البركة في الدعوة؟ من أين لك هذه الذرية الطيبة؟ من أين جاء لك هذا المال؟ قالت هو من عند الله. طيب وإذا كان من عند الله؟ إذا كان من عند الله، إن الله يرزق من يشاء وغير. لا تقول لي من أين لك، لو تحسبها ما بتنحسب، يعني أنت سنك كذا سنك، كيف وصلت لحفظ كل هذا العلم؟ ما تنحسب. طب أنت عمرك كذا عمرك، كيف وصلت لكل هذا المال؟ يعني ما تحسب. لا هذه ما تحسب، هذه من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما هي تحسب؟ إذا الله يبغى لك شيء ما تستطيع أن تحسبه. يقول لي أحد الإخوة، عمي يقصد زوج أو أبو زوجته، وعمه معروف بالخير، معروف بالخير وصدقاته مشهورة خصوصا في بلاد حضرموت، وصدقاته سقي الماء، تذهب تلف في البلاد الحضرمية وفي غيرها تجد سقيات الماء له. والآن أولاده فقط يعني يحاولون أن يعرفون كم سقاياته لأجل يتابعوا ترميمها. ما شاء الله تبارك، رجل خير. سألته قلت له هذا الشيبة المبارك، طبعا مات في عرفة أو حج، هذا الشيبة المبارك الناس يعني يدعون له بالخير، سقاهم في أوقات المجاعة وما زال الآن يسقيهم. وديان عندنا هنا إلى الآن تشرب من مشروعه. هذا الرجل إيش قصته؟ فيقول لي زوج بنته، يقول هذا كان بار بأمه، فأمه عجوز ما تعرف إيش تدعو له، فقالت لك يا أحمد رزق ما له وعاء بكل يعني بداوة هذه المرأة، لك يا أحمد رزق ما له وعاء. يقول والله الآن يا شيخ احنا نتابع أملاك ذا الشيبة ما قدرنا نحصرها، كل مساعة نكتشف أن له أملاك في مكان معين، يشتريها المتر بريال ونبيعها المتر بمئة ألف ريال. إذا الله يبغى لك شيء قد تعجز أن تحسبه، تحسب وتحسب ما ينحسب، ما يستطيعون يحصون أموالك. ليش؟ لأنك أنت لست أكرم من الله، يعني أنت تطعم خلق الله، وربي ما يطعم مخلوق يطعم خلقه. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما الذي حدث؟ ما جبنا ما زلنا مع جماليات هذه القصة الجميلة الرائعة التي لما يسمعها النصارى ويتكلم عن عائلة نبيهم اللي يحبونه تنجذب قلوبهم حتى يصل الحق أن الله لا إله إلا هو لا شريك له. من الذي أتى بمريم؟ من الذي يرزق مريم؟ أين كان عيسى لما كانت مريم ترزق بغير حساب؟ أإله مع الله؟ فإذا بالرد يأتي على فاقة الحاجة، فإذا سمعوه ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق. والله ما عدا عيسى إلا أن يكون كما قال محمد. فما هي تفاصيل هذه القصة الرائعة التي سلبت قلوبنا وسارت بها إلى الثقة بالله والرضا بالله واللجوء إليه؟ دعوني أحدثكم عن مريم وقصتها والقصص المتعلقة بقصتها في دروسنا القادمة بعون الله عز وجل.